الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع، كتاب الطهارة باب الآنية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذهما واستعمالهما واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. إن جهل حالها. سم؟ إن جهل حالها. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. نعم، جزاك الله خير. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر ولو ثمينا، أي حتى ولو كان هذا الإناء ثمينا، فيباح اتخاذه واستعماله، واستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة كما عليه الكافة من العلماء في الأكل والشرب إجماعا، وعليه الكافة من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء في سائر الاستعمالات. ومضببا بهما، الضبة هي التي تجعل في الإناء، في الأصل تجعل في الإناء من أجل شعبه وجمعه على بعضه أو سد بعض خلله، ثم صار بعد ذلك يستعمل الضبة في كل ذهب أو فضة أو معدن آخر يستخدم في الآنية. فاستثنى من ذلك الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، لأنها في آنية الفخار وآنية الخشب وآنية هذه الأواني التي يعني تكون يحتاج فيها إلى شعبها وإلى إصلاحها، قد يحتاج معها إلى شيء من المعادن كالفضة لأنها لا تصدى، فتكون الحاجة من أجل عدم الصدى كالذي يكون عادة في أنواع المعادن الأخرى. فيقول بأنه يجوز الطهارة منها، أن الطهارة تعد صحيحة فيها، ويستثنى من ذلك الضبة اليسيرة في من فضة إذا كانت لحاجة، ولكنها إذا استخدمها لحاجة ثم باشر فيها فإنه لا يباشر هذه الفضة، وإنما يشرب من جهة أخرى. يقول: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. يعني هنا فيه جملة معترضة، لو أزلتها اتضح الأمر، فتقول: وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ولو كان أولئك الكفار ممن لا تحل ذبائحهم، مثل المجوس والهندوس وغيرهم من غير الكتاب، أهل الكتابين، يعني هؤلاء تحل ذبائحهم، فكأنها أشار إلى الخلاف حتى ولو كانت ذبائحهم لا تحل. هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. وقد دل عليها حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما في مسند الإمام أحمد أنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فلا يعيب علينا، فنستمتع بها فلا يعيب علينا ذلك. وهذا على العموم. وكذلك في هذا المعنى ما ورد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. يقول المصنف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وهذه مسألة خلافية سأعرض إليها إن شاء الله في ذكر هذه المسائل. ويباح استعماله، أي أنه إذا دبغ جلد الميتة في يابس، بشرط أن يكون ذلك الجلد من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، يعني مثل الريش، الشعر والريش والوبر مما يقطع عادة. بقية الأجزاء الميتة سأعرض لها إن شاء الله على شرط، على ما شرطناه في شرح هذا الكتاب. وما أبين من حي فهو كميتته، إذا قطع منه شيء سواء كان دما أخذ منه الدم أو أخذ منه شيء من الشحم كما كانت تفعل العرب في أيام المجاعات، فهو مثل الميتة. يقول مصنف: كل إناء طاهر. هو يشير هنا إلى ضابط في مسائل باب الآنية في الطهارات، ضابط فقهي أو قاعدة فقهية تعود إلى القاعدة الفقهية الكلية أن الأصل في الأعيان الحل والأصل في الأعيان الإباحة، فهي فرع مخرج على هذا الأصل العظيم، وهو أصل من أصول الشريعة في التيسير بحمد الله عز وجل. فالأصل فيها الحل في الاستخدام وفي الشرب، والأصل فيها الطهارة بحيث تجوز الطهارة بها. وهذه القاعدة أو الضابط مبنية على قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فحين ملكنا إياها بقوله لكم، فإن الأصل في التمليك هو مطلق التصرف استعمالا وشربا وأكلا وطهورا ما لم يدل الدليل على غير ذلك. هذه هي القاعدة الكلية، وهذا هو الضابط الفرعي في باب الأواني، وهذا هو الدليل الذي بنى عليه العلماء صحة هذا الأصل، وعليه تتخرج تلك الفروع. فهنا لا عبرة أيضا بالثمن، فهناك أشياء هي أغلى من الذهب والفضة، ومع ذلك كانت مما يجوز، مثل بعض أنواع البلاتين النقي وغيرها من المعادن واليواقيت النادرة التي تصنع منها الآنية. يكون إناء الذهب بألف وهي تكون بعشرين ألف. كأنه يشير هنا إلى المعنى التعبدي في مسألة الذهب والفضة، وأنها ليست مسألة معللة أو معقولة المعنى. وهذه من مسائل الأصول، من مسائل أصول الفقه. قال: يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة. جماهير العلماء على منع جميع أنواع الاستعمالات، وهي الأكل والشرب وهو منصوص ومحل إجماع، الاستعمال في غير الأكل والشرب مثل الوضوء والطهارة استخدامها في الأقلام وفي الساعات وفي النظارات، هذا استعمال. والثالث هو الاتخاذ، مطلق الاتخاذ، وهو ما يجعل للزينة، ربما اشتراه وضعه في بيته 20 سنة لا يحركه، فهذا ليس استعمالا لكنه اتخاذ، هو اتخذه وجعله زينة. فعامة العلماء يرون بأن كل إناء للذهب والفضة فهو محرم على الذكور وعلى الإناث. هل هو لمعنى معلل؟ لا يظهر في كلام الفقهاء أنه معلل، والمسألة الحقيقة من عضل المسائل ومن حرجها. لماذا؟ لأنه إذا ثبت التعبد فإن التعبد يقتضي قصر النهي على مورده، أليس كذلك؟ هذا أصل من الأصول. إذا قلت تعبد أو أن العلة قاصرة لا تعد إلى غير محلها، فمن لوازم ذلك أنك تقصر الحكم عليها فقط، فلا يتجاوز الحكم غير ما ورد فيه. وإذا قلنا بالتعليل فالعلة غير منصوصة ولا مستنبطة، أيضا لا توجد علة ظاهرة، توجد حكمة نعم، لكن كثيرا ما تتداخل عند الفقهاء مسائل الحكمة ومسائل العلة. الحكمة هي الباعث على الحكم، بينما العلة هي التي يدور معها الحكم وجودا وعدما. فالفقهاء لا يكادون يختلفون على أن الذهب والفضة أنها لحكمة كسر قلوب الفقراء والإسراف والتبذير، مجموعة من المعاني التي يقال بأنها حكمة النهي عن الذهب، عن استعمال الذهب والفضة. ولهذا ذهب بعض مشايخنا مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ابن عثيمين بأنها لا يعد هذا الحكم إلى غيره. هذا قول الحقيقة له حظ من النظر لولا مخالفة جماهير العلماء عليه، وبعضهم حكى الإجماع، لكن الإجماع يحتاج إلى تحرير وتحري حتى يعرف بأنه إجماع حقيقي أم لا. أما من حيث التأصيل في الحقيقة فإن الأصول تقتضي هذا، فإما أن يكون الحكم تعبديا فهنا تقصره على مورده، وإما أن يكون معللا فتعين العلة وتذكر الدليل على كونها علة ثم تنقلها إلى الفرع، وهذا ما لم يتحقق. وإذا أتيت إلى المعادن النفيسة الأخرى، اليواقيت النادرة والأحجار الكريمة النادرة جدا والأشياء الأثرية أيضا حتى وإن لم تكن من الأحجار الكريمة، طبعا هكذا سموها الأحجار الكريمة في عبارة دارجة، وإلا المقصود بها أنها تكرم من حيث كونها جميلة وكونها نادرة ونحو ذلك، ليس لمعنى التكريم الشرعي. فهذه أثمانها باهظة جدا، وتكون في كثير من الأحيان هذه النوادر هي أغلى من الذهب والفضة، وفيها معنى الإسراف والتبذير وكسر قلوب الفقراء ما هو أضعاف مضاعفة فيما قيل في الذهب. فهذا يسمى النقض على العلة أو الكسر إذا قيل بالتعليل. ولهذا لم أرى من أجرى مسائل العلة المستنبطة الصحيحة بطرقها المعلومة عند الأصوليين في مسألة آنية الذهب والفضة. ولهذا قلت بأنها الحقيقة من المسائل المعضلة لكون العلماء، جماهير العلماء وأكثرهم بل بعضهم يحكيه إجماعا، رأوا ذلك مع ما رأيت من الكلام فيها من حيث استخراج العلة. ولا شك أن الاحتياط في هذا والخروج من الخلاف والإسراف والتبذير وكسر قلوب الفقراء هو المعتبر في مثل هذه المسائل. هناك الوضوء استعماله ولا الذهب وغيره؟ لا، هم لا يفرقون يعني، بل بعض العلماء قال كلام شديد، أظن ابن القيم رحمه الله يعني يقول أنه لا يعقل من يقول بأن سائر الاستعمالات غير محرمة، قال كلام شديد في هذا، وغيره من العلماء أن الأمر شامل، لكن الحقيقة هذا يحتاج إلى أن يجرى على قواعد أصول الفقه حتى يجزم بالحكم، يبقى كلام الناس بشر. طبعا لهم دليل من حيث الأثر، وفيه النقاش كثير، أن أم سلمة اتخذت جلجلا من فضة وضعت فيه شعرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الاستعمال وليس فقط مطلق الاتخاذ. ويقولون بأن الله عز وجل أباحها من حيث المعنى، أباح التحلي به للرجل في الفضة وهي تحسين، بينما الاستعمال حاجة، وأباح الفضة للتحلي به للمرأة وهي تحسين والاستعمال حاجة. فلاحظ أن مسألة التعليل بقضية الإسراف والتبذير وكسر قلوب الفقراء غير مضطرد بالاضطراد الأصولي، غير مضطرد، يعني جنس صنيع الشريعة لم يدل على هذا، مما يوحي بأن المسألة مقصورة على الأكل والشرب كما هو مذهب الظاهرية ومن قال بقولهم من العلماء المتأخرين كالصنعاني والشوكاني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أنا أقصد يا شيخ تعدي إلى غير الذهب والفضة أو التعدي إلى غير لا الوضع. هم يقول لا، هم ينصون الفقهاء بأنه لا تعدى إلى غير الذهب والفضة مما هو أغلى ثمنا وأنفس جوهرا من الذهب والفضة، لا تعدى. فلاحظ، فإما أن تقول هي تعبدية فتقصرها على موردها، وإما أن تقول بأنها متعدية فتعين العلة، هم ما ذكروا العلة لا، فتعين العلة وتنصب الدليل عليها ثم تحقق المناط في الواقع حتى تقول بأن المناط متحقق في هذه المسألة، وهذا غير موجود. ولهذا قلت بأنها من عضل المسائل، ولو أن هناك من قال بذلك واشتهر عنه من الصحابة وجلة جلاء التابعين والأئمة، هناك من قال بهذا لكانت المسألة أظهر، لكن المعضل وهذا الذي يوجب لطالب العلم أن يتوقف في مثل هذه المسائل أو يتأنى حين يجد مثل هذه الأحوال. يقول ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، يعني يشير على الأنثى حتى لا يزيل الإشكال المتعلق بجواز التحلي بالذهب والفضة للمرأة، فحتى يزيل هذا الإشكال قال ولو على أنثى. يقول وتصح الطهارة منها، يعني بمعنى أنه إذا توضأ منها فالطهارة الصحيحة، لكنه آثم بهذا الاستعمال، وهذا على قول من يقول بأن التوارد الأمر المطلق مع النهي المطلق لا يدل على فساد المنهي عنه كما هو مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا بد أن يكون تواردها بمنصوص كما ذكرنا في الدرس السابق، مثل النهي عن الصيام في يوم العيد. نعم، فهذا قد جاء منصوصا بشيء، ليس مطلقا، ليس أمرا مطلقا مع نهي مطلق، لا، هذا نهي مقيد على المكان أو هو مقيد على الزمان. وهذه كما ذكرت مسألة أيضا يعني أيضا طويلة، وأحلتكم فيها إلى المصنفات التي فصلت في هذا الموضوع. ها هنا قاعدة، وهي أن النهي في باب الطهارات لا يدل على النجاسة، النهي في باب الطهارات لا يدل على النجاسة، لا يكون مؤثرا في باب النجاسة ولا في باب رفع الحدث. النهي في الطهارات لا يكون لا يدل لا يكون مؤثرا في أحكام النجاسة ولا في أحكام رفع الحدث. وهذا في الحقيقة هذه القاعدة وهذا الضابط الفقهي في باب الطهارات مأخوذ من مسألة غمس المستيقظ من النوم في الإناء، وكذلك أيضا النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك النهي عن جلود السباع أن تفترش. وفي بعض الأحاديث نهى عن جلود النمار وعن جلود السباع. فهذا نهي مطلق أيضا، فلو كان شيء منها يؤثر في رفع الحدث إذا استخدم كإناء أو يؤثر في النجاسة في نجاسة الماء عند الملاقات أو ملاقات البقعة أو الثوب أو البدن برطوبة أو بغير رطوبة، كل هذه مما يعرض لها في مسألة الآنية. لا نقل، يعني هذا النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه متعددة لو كان مؤثرا في الطهارات ومؤثرا في ارتفاع الحدث ومؤثرا في نجاسة الماء وطهوريته لنقل، لأنه مما يقع ويكثر وتتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ينقل دل على صحة هذا الضابط، وهي أن النهي في الطهارات لا يؤثر في مسائل النجاسة ورفع الحدث، وإنما للشريعة مقاصد متعددة. منها على سبيل المثال خذ مثلا الماء الدائم الذي لا يجري، لفظ الصحيحين هو هذا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لكن جاء من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: فإن عامة الوسواس منه. هذا الحديث الصحيح أنه حديث جيد، ضعف الألباني رحمه الله، لكن الأقرب من كلام المحدثين أنه حديث حسن، وهذا هو رأي الله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وكذلك مقبل بن هادي الوادعي وغيرهم ممن أثبت هذا الحديث. فهذا في الحقيقة يعني يرفع الطعن في صحة هذه القاعدة، وأن نهي الشريعة أحيانا للوسواس حتى لما يخرج. ولهذا قال في الحديث: فإنه لا يدري أين باتت يده، فهي محل الشك. فلما أن كانت سببا للشك كانت سبب قد تكون سببا للوسوسة. وقد جاءت في حديث الماء البول في الماء الدائم بشكل أصرح حين قال: فإن عامة الوسواس منه. فإذا لا تأثير للنهي في اعتبار الشيء نجسا، ولا تأثير للنهي في اعتبار رفع الحدث عند استخدام الآنية التي قد نهينا عن استخدامها واستعمالها. ولهذا يعني نقول هنا كما قال المصنف: وتصح الطهارة منها. هذا صحيح، وإذا تأملت هذه النصوص وجدت أنها تدل بمجموعها على صحة هذا الضابط الفقهي في أبواب الآنية في مسائل الطهارة. وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني هي قليلة ولا تنسب لكونها آنية ذهب أو فضة، هذه المصبوغ المطلي وليس ذهب، يعني لحمته ليست لحمة ذهب، لكنه أحيانا يوضع عليه غشاء رقيق مثل القصدير ويغطى به، وأحيانا لا يطلى طلاء عادي. ولهذا يفرق بعض الفقهاء بين ما يظهر منه شيء إذا عرض على النار وما لا يظهر منه شيء، والصحيح أنه لا فرق، نتكلم في الضبة ونتكلم في المطلي، وأننا نقول هل هذا الإناء يعتبر إناء فضة بإطلاق أو هو إناء ذهب بإطلاق، أم لا يكون ذلك إلا بالتقييد؟ فإن كان لا ينسب إلى الذهب والفضة بإطلاق فلا يعد آنية ذهب ولا آنية فضة. هذا فيما يتعلق بالشيء اليسير. ومن حيث المعنى أيضا والعقل، لو أتينا إلى ذهب وحولناه ذهب أصفر حقيقي 24 قيراط أي 24، ثم حولناه إلى ذهب أبيض، تحول إلى شيء آخر على غير اللون المعتاد، أو هو ذهب على صفته، ثم أتينا بقصدير بشرائح من النحاس أو من النيكل أو البلاتين أو من أي معدن، ثم غلفناها بهذا الإناء حتى تغلفت صارت ظاهرها نيكل أو نحاس، هل غيرت من جوهر هذا الإناء؟ ما تقول هذا إناء ذهب لكنه طلي أو وضع عليه ضبة أو غلف. وكذلك أيضا العكس، إذا كان أصل الإناء ليس ذهبا 95% أو أكثر من ليس ذهبا ثم طلي أو غلف، لا تقول من هذا إناء ذهب، لكنك تقول بالقيد بأنه مطلي بالذهب أو مغلف بالذهب. الذي ينظر إلى أن الحكمة علة العبرة بهذا الصفار وبهذا الذهب الظاهر ويكون مضطرد مع نفسه، لكنه ما قالوا بأنها علة. ولهذا يرد الخلاف في مسألة أيضا المطلي وما فيه ضبة يسيرة. والصحيح أنه إذا ثبتت الحاجة مع القلة أنه لا تكره المباشرة، لا فرق الحقيقة بين أن يكون في محل الشرب أو أن يكون في غير محل الشرب، الأمر سيان على الصحيح. وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، والكفار بجميع مللهم اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. وقد دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما في مسند الإمام أحمد أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب علينا ذلك، هذا دليلها، وهذا هو الأرجح وهذا هو الأقرب. ولهذا قال إن جهل حاله، أنت ما تدري طبخ فيها خنزير ولم يطبخ، طبخ فيها ميتة ولم يطبخ، لكن إذا علمت وجب عليك أن تزيل ما بقي فيه من آثاره إن لم تكن مغزولة. وهذا يشمل الكافر وغير الكافر. ومنه نعلم جواز الأكل في المطاعم التي قد يستخدم فيها الخنزير والمحرمات ما دام أنها تغسل، ويغلب على ظنها تغسل بين استخدام واستخدام، فلا يضر استخدام شيء محرم ثم أن يستخدم بعدها شيء مباح. يقول ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذه مسألة خلافية، وشرطنا في هذا الكتاب ألا نطيل في هذه المسائل التي ورد فيها المنصوصات، لكن الراجح أنه يصح لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة شاة ميمونة رضي الله تعالى عنها حين قال هل لا أخذتم إهابها، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، وهو قال هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به. والانتفاع عام مطلق، فهو في كل انتفاع، هذا هو الأصل في الأكل وفي الشرب وفي الاستخدام، في الطاهرات، في الحيوان، حاجة الحيوان، حاجة الإنسان. يعني بعضهم قال بأن هذا يستخدم لحاجة الحيوان وللاستخدام في البناء وفي سائر الاستخدامات التي لا يكون فيها أكل وشرب، ولا دليل على ذلك. هنا مسألة ترجع إلى قاعدة، وهي مسألة بما يكون الدباغ، أو تستطيع أن تقول ما هو الضابط الفقهي في مسألة الدباغ حتى يكون دباغا شرعيا تتحول منه مادة الجلد من محرم النجس إلى مباح. وهذه في الحقيقة تؤيد ما ذكرناه في الدرس الماضي من تأثير الصنعة والعمل على الأعيان، هي ميتة ونجسة، والجلد الحقيقة جزء من اللحم وله طعم اللحم ورائحته، ومع ذلك استحال وتغير بالتمليح وبالقرض وبالشب وبقروف الرمان، وكل أهل بلد عندهم طرق، وبالتجفيف والشمس والغسل، هناك طرق متنوعة لهذا الغرض. يعني يذكر بعض العلماء مثل الشافعي رحمة الله تعالى عليهم بأن العبرة في المؤدى النهائي للجلد ليكون جائزا في حال الميت، فيقولون بأن المعتبر فيه الجفاف من رطوبات الحياة، لأن يبقى فيه دم، وهذه الرطوبات في الغالب إذا تركت من غير معالجة في الغالب أنها تتعفن تؤدي إلى العفن، فهذا الجفاف من هذه الرطوبات فقط لأنه يبقى بعد ذلك طريا، هنا يتحقق الجفاف من رطوبات الحياة، ومن ذلك تطييبه بالقرض والشب وبعض النباتات كقروف الرمان، ومن ذلك بقاؤه على هذه الأحوال بعد الاستعمال، حتى لو استعملت ثم وقفت الاستعمال بقي هذا الجلد في طراوته وتماسكه واستمراره، بخلاف ما عليه الجلد في الأحوال العادية إذا لم يدبغ أي يتعرض للعفن. وقد جاء في سنن أبي داود بأنه يطهرها الماء والقرض، والأقرب أن هذا قد قيل لأن هذا الذي عليه العمل في المدينة أو في عند أهل الحجاز هذا الذي هو عليه العمل، لكن لو كان في بلد يكون بالشمس والتجفيف وقروف الرمان والماء الشطف بالماء وتكرار الماء عليه مع التجفيف كان دباغا. ولهذا الأقرب، وهذه قاعدة، أن كل ما سمي دباغا وأنتج هذه الحالة في الجلود فهو الدباغ المشروع. ولهذا الظاهرية قالوا لا ينفع إلا الماء والقرض فقط، على اعتبار يعتبرون أن كل هذه المسائل التي يقول باعتبار أن العلة غير معتبرة، أنها لا توجد علة أصلا، كل هذه تعبدات، لكن هذا ضعيف. فهي أيضا ضابط كلي في هذا الباب يشمل فروعا متعددة في أنواع الدباغ التي تؤدي إلى هذه النتيجة المطلوبة، وهو استخدامه مع ذهاب الطعم واللون والرائحة وخصائص الجلد الحي التي كانت قبل الدباغ. ويباح استعماله أي جلد الميتة بعد الدبغ في يابس، هذه شروطه طبعا، في يابس، وأن يكون هذا من حيوان طاهر في الحياة. وهذه أيضا فيها نزاع، هل يشترط أن يكون حيوانا طاهرا؟ يعني ما حكم استخدام مثلا جلد الهرة على سبيل المثال وجلد الحمار أيضا بعد الدباغ؟ هذه جمهرة من العلماء قالوا بالجواز، بل بعضهم يقول حتى في الكلب والخنزير، وفي نزاع بين الحنفية والشافعية في الكلب والخنزير، بعضهم قال بالكلب فقط وبعضهم قال بالخنزير وتنازعوا في هذا، لكن كلا المذهبين يرون الكلب والخنزير إذا أردت أن تلفق بين المذهبين لأنها تطهر حتى من الكلب والخنزير، لكن الأقرب والله أعلم أنها لا تدخل في الحيوانات المحرمة لذاتها وليست طاهرة في الحياة مثل الكلب والخنزير، والله تعالى أعلم. وكذلك أيضا فيما يتعلق بجلود السباع ورد فيها النزاع والخلاف، مثل النمر وغيره واستخدامه في شيء من الأكل والشرب أو للطهارات. يقول: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. الشعر مثله الوبر والصوف والريش في الطيور التي تنزع ولا يتأثر بها الحيوان، مما يدل على انفصالها عنه، وإن كانت مسألة الانفصال مسألة الحقيقة يعني عسرة. الأطباء يقولون هذا الشعر الذي لا تحس به هو متصل بالجسم، ويتأثر الجسم مما يتأثر منه الشعر، يتأثر بالأصباغ، يعني تأثر الجسم بالأصباغ الشعر، ما يدل على حياة واتصال بين الشعر وبين أجزاء الجسم. لكن هذه محل إجماع، وجز الصوف والوبر والريش من الحيوان مما يستخلف وينبت بعد ذلك. ولهذا تنازع العلماء في مسائل، منها العاج وهو سن الفيل، وهو ليس سنا في الحقيقة، هو ليس سن، السن هو داخل فمه، هذا ناب خارجي وليس ناب الأكل أيضا. وجاء عن بعض السلف استخدام العاج في الأمشاط وغيرها، وكذلك النزاع في العظم وفي اللبن وفي الإنفحة، وهي التي يخثر بها اللبن، تؤخذ من كرش الحيوان. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل هذه طاهرة، الإنفحة واللبن والعظم كلها طاهرة. الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله توقف في مسألة العظم وقال بأنها يحس بها الحيوان، ليست كالشعر والريش يحس بها الحيوان، بل ألمها أشد من ألم الشحم واللحم. أما الأنفحة واللبن فالأقرب أنها لا تكون نجسة لمطلق الملاقات، حتى تكون عين النجاسة مثل الدم أو قطع اللحم موجودة، لا دليل على أنه إذا كانت في داخل الخلايا اللبنية أنها تنجس بذلك إلا بدليل، هي خرجت من بين فرث ودم وانتهت وبلغت إلى الضرع. وكذلك أيضا الإنفحة التي تستخرج من كروش الحيوانات هي أيضا في مستقرها، وليس معنى لتحريمها إلا لكونها ملاقية للنجاسة، ولا دليل على أن مطلق الملاقات تدل على النجاسة. يقول: وما أبين من حي فهو كميتته. وهذه أيضا ضابط، كثيرا الحقيقة ما نجرد النصوص الشرعية من اعتبارها ضوابط وقواعد كلية، هذه قاعدة ضابط كلي في باب الطهارات، ضابط فقهي. ولتجد أن الفقهاء الحريصين على السنة وتعظيم الأثر يذكر الضابط بنصه، مثل إنما الأعمال بالنيات، بدلا أن يقول الأمور بمقاصدها مثلا، هي تؤدي نفس الغرض، إنما الأعمال بالنيات، لا يكون العمل صحيحا إلا بنية. وكذلك: هنا ما أبين من حي فهو كميتته. بعض يضعف هذا اللفظ في الحديث ويذكر عليه لفظا آخر، فالأمر في هذا يسير، يعني الاعتبار بالنص الثابت الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل، وبعده في فضاء، واستثاره وارتياده لبوله مكانا رخوا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، واعتماده على رجله اليسرى. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستجماره واستنجاؤه بهما، واستقبال النيرين، ويحرم استقباله القبلة، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام، ومحترم ومتصل بحيوان، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. نعم، هذا باب الاستنجاء، أي آداب الاستنجاء، وبعضهم يقول آداب التخلي وآداب الخلاء وأحكام الخلاء. يقول: استحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وكذلك أيضا ثبت بسند جيد قوله غفرانك، وفي صحة ما بقي أيضا كلام، وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فقد ضعفه جمهره وجمع من المحدثين. وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، لا أعرف على هذا دليلا على مشروعية تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى عند الخروج، لأنها مسائل تعبدية، وإثبات أن الكرامة هي في الدخول دون الخروج أو الخروج دون الدخول هي مسائل العقليات في الحقيقة، ولا بعض العلماء علل ذلك من القدامى والمحدثين أنه إذا دخل فهو في موضع الأذى، وإذا خرج فهو في موضع الكرامة، فيكون عند الدخول باليسرى وعند الخروج باليمنى. هذه تحتاج إلى دليل، فلا نقول إلا الله عز وجل أعلم. لكن ها هنا مسائل في الحقيقة، لا نقول قواعد، لكن مجموعة من المسائل يعود إليها باب التخلي والخلاء، وهي إما أن تكون منصوصة تعبدا مسائل الخلاء، أو منصوصة بعلة ذكرت يعني في الحديث لكنها معللة، وإما لكونها أستر، يعني مراعاة الستر والاستتار عند قضاء الحاجة، وإما لكونها أكثر وقاية من التلوث بالنجاسة، وأما لكونها وهي الخامسة لكونها أبعد عن المضرة فيما يتعلق بالصحة عند إخراج البول والغائط. تجد أن ربما هناك غيرها، لكن هذا الذي يلوح لي من خلال استقراء ما ذكره الفقهاء في أبواب الخلاء، ولعل إن شاء الله من خلال يعني هذه الأصول التي ترجع عليها مسألة التخلي نعيد كل مسألة إلى أصلها. ولهذا لا نقول بأنها تعبدية، أكثرها معقول المعنى، مراعاة الصحة ليس له علاقة بالطهارة في ذاتها وصحة الطهارة، وكذلك مراعاة الاستتار وغيرها من الأصول التي ترجع إليها أبواب الخلاء. يقول: عكس مسجد ونعل، أي أنه يبدأ في المسجد والنعل باليمنى، يلبس باليمنى ويخلع باليسرى، ويعتمدون على أن هذا بأن اللبس وقاية، وقاية من القذر والأذى، فتكون فيه الكرامة فيقدم اليمنى، فإذا خلعها كان حريا به أن يقع في النجاسة فيقدم اليسرى. هكذا يعني عللوا، ولا أعرف عليها دليلا، فلا أتعبد الله عز وجل بها، والله أعلم. واعتماده على رجله اليسرى هذه يذكرون لها أسباب صحية لا دليل فيها الحقيقة على من الشريعة، ليست منصوصة تعبدا ولا منصوصة لمعنى، وإنما ينظر بعض الفقهاء نظر فيها إلى المعنى الصحي. وبعده في فضاء، هذا فيه معنى الستر، إحدى أصول أبواب الخلاء قصد الستر. وفي بعض الحديث كان إذا أراد الخلاء أبعد المذهب، كان يبعد صلى الله عليه وسلم. وكذلك واستتاره إذا لم يكن في فضاء واسع أن يستتر. وارتياده لبوله مكانا رخوة، هذا من باب الوقاية، أصله في باب التخلي أو الخلاء أن يتوقى إذا كان في مكان أملس، أدى ذلك به إلى التلوث. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، هذا قد ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يمس أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فهذا منصوص لكنه والله أعلم معلل، وهي أن اليسرى اليد اليمنى للكرامات، ولهذا يكون بها الأكل والشرب والسلام والتناول والمصافحة عفوا باليد، وهذه لها معان معقولة. الناس لا يريدون منك أن مهما كانت يدك نظيفة أن تباشرهم بيدك اليسرى. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ ومسحه أيضا مما يستحب في هذا مسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، هذا حتى يتحقق من خروج البول من مجاريه. وكذلك أيضا تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثه، هذا راجع إلى أصل الوقاية من التلوث بالنجاسة. إذن مسألة التمسح هي مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. ما هو الأصل في هذا يا أخوان؟ أنا ساجعل المسألة لكم، كيف نرجعها إلى، كيف نعرف أصل هذه المسألة؟ الدخول بكتب حديث، بكتب فيها آيات، الدخول بالمصحف، نعم، تعظيم شعائر الله، نعم، نعم، تنزيه الله، طيب، نعم يا شيخ، ها تعبدا، التعبد طبعا هذا بإجماع لابد من دليل، هل فيه دليل؟ إذا قلنا تعبد محض، نعم، فيه معاني، نعم يا شيخ. نعم أحسنت، الحديث في السنن كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف، حسنه بعضهم ولكن الأقرب يعني قول أكثر المحدثين المحققين على ضعفه، فلو ثبت لكان حجة في هذا أنه يضع خاتمه لما فيه من ذكر الله عز وجل، هذا أقرب ما يناط بحكم ترك الخاتم خارج الخلاء، بيت الخلاء. في شيء يعني أكثر الأجوبة، نعم شيء من باب التكريم، نعم، يعني في أربعة من الإخوان هنا كلهم داروا على معنى تعظيم شعائر الله عز وجل، التكريم، عدم إهانة كتاب الله عز وجل، هذا صحيح. في حكمة أخرى، نعم، الخوف عليها من النجاسة، يعني نعم هذا قد يكون سبب، نعم. لكن لا افترض أنك ضمنت، كما هي الجيوب الحالية، ما هي جيوب مخرقة، مأمونة واضحة ما فيها إشكال، ربما بعضها يغلق، يعني هم يتكلمون على شيء غير موضوع التلوث، وإلا التلوث إذا كنت لا تأمن عليه التلوث فيكره لك ذلك أو يحرم، نعم. لكن يبدو أنه لا يعنون هذا، ويعنون موضوع التكريم وعدم الإهانة وتعظيم ما عظمه الله عز وجل. لكن نحتاج إلى ضابط كلي في هذه المسألة، وش الأصل في التكريم الشيء الذي أمر الله عز وجل بتكريمه، وما هو ضابط الإهانة التي نهينا عن إهانة ما أمرنا الله عز وجل بتكريمه وعدم إهانته؟ كيف نعرف أن هذا تكريم وأن هذه إهانة؟ في هنا قاعدة نخرج عليها فروع كثيرة، ليس فقط الدخول في الخلاء، عندك طريقة وضع الكتاب، طريقة وضع الكتب السنة، طريقة التعامل مع المصحف، الصعود على بعض الكتب أحيانا، هناك فروع لا تنتهي. نعم يا شيخ، أحسنت، نعم هو العرف، هذا الأقرب والله تعالى أعلم. فما عد تكريما فهو تكريم، لأنه غير منصوصة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة، فالمعتبر هو العرف. ولهذا أنا ذكرت في غير هذا الدرس أن هناك بعض طلاب العلم يأتي على كتب العلم ويجمعها ويصعد عليها بقدم حتى يتناول كتب أخرى، ويقول بأن ما عندكم دليل على، في دليل من الكتاب والسنة على هذا؟ إيه نعم. فالأقرب هنا أن نقرر هنا قاعدة تخرج عليها فروع متعددة، وهي بأن تعظيم الشيء وإهانته مرده إلى العرف، فنأتي إلى تخريج هذا الفرع. إحنا ذكرنا دليل هذا الأصل أو هذه القاعدة، فنأتي إلى تخريج هذه الفروع عليها. هل الدخول بالمصحف إلى الخلاء في إهانة؟ ولاحظ أنك تجعله معنى عقلي، لا تستعجل بالجواب، يعني هو إذا عللت وبنيت على عرف وبنيت على، فهي معاني تستنبط وتستخرج بالعقل ولا تكون مرسلة من الدليل العقلي ومن المعنى ومن اعتبار أهل العرف، إذا كنتم قد سلمتم بأن هذه قاعدة. لا شوف، القصد الإهانة لو أنه حاطه على رأسه وواضع عليه طيب، إنما الأعمال بالنيات، إذا وجدت النية ما ينفع معك ظاهر العمل أبدا مهما كان. طيب يكون، نعم شيخ، لا احنا كل كلامنا في الجيب، يعني وضعها للمرحاض، فتحه مثلا يفتحه، هذا اظهر في الاهانه ما في الشك. هذه يعني من فروع مساله قاعده الاهانه والتكريم اللي ذكرتها، وهي اولى بالحكم، لكن نبغى اللي ميب اولى، نبغى اصل الدخول وهو معك مصحف، معك مصحف مغلق مكرم ما في شيء. اذا قلنا بانها عقليه يا اخوان، وانها عرفيه، وان يعتبر فيها ما عليه الناس، انظروا ما عليه الناس، هل من الإهانة يكون معك خطاب مثلا لشيخك ولرئيسك وللأمير وللملك وللشخص المقدر، وقد وضعته في مكان مغلق لا يكون ظاهر، ثم وضعته في جيبك، هل هذا في عرف الناس يعد إهانة؟ لا، ربما إهانة لو أخذه ورماه في وضع، جاب هذا الخطاب وضع في سطح الحمام أو على أرضية الحمام، أو وضعها على المرحاض، نعم مثل ما قال الشيخ من ضمن، هذه ظاهرة في كونها إهانة. لكن الغالب في المصاحف، الأوراق اللي فيها ذكر الله عز وجل، أن تكون مغلقة، هي مغلقة نفسها في الغالب، وحتى لو مغلقة هي داخل الجيب ليست ظاهرة. ويلزم من هذا أيضا أن الجوالات ملأة بذكر الله عز وجل، حتى وإن كانت بنصوص غير مقروءة، إلا بالشاشة، الشاشة مغلقة هذا مفروغ منه، يا أخي هي مستكنة في هذا الجوال، ويعرف أهل الخبرة أن في هذا الجوال هو كلام الله عز وجل، فتكون اللوازم والفروع لا تنتهي. إذا قلنا بأنه مطلق الدخول بالقرآن لتعبد أحيانا ما نعرف دليله أيضا، نقول بأنه محرم أو بأنه إهانة، عفوا، فإذا كانت إهانة فهو محرم. فالأقرب الله أعلم، بما أننا قلنا أن مرجعها إلى العرف فلنعتبر العرف أيضا في اعتبار التكريم والإهانة. اللي يتفق عليها الناس رميه، وضعه على البلاط، وضعه على المرحاض، كشف المصحف يجعله مفتوح ثم يعلقه، يجعله على المغسلة ولا مكان، هذا ظاهر أن وجود المصحف كونه موجود داخل هذا الحمام. فالأقرب الله أعلم إذن بأن المعتبر أيضا في هذا هو عرف الناس، وهذا العرف في الحقيقة لا يتغير في الغالب في الزمان والمكان، لا يتغير، ولهذا سكت الله عز وجل عنه، وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما يعرفه الناس، يعرفه الناس بينهم، ومن الحرج العظيم الحقيقة تخرج جوالك فيه ذكر الله، وتخرج الأوراق، وتخرج المصحف أيضا ثمين تراجع فيه حفظك وتنساه. حتى شيخنا ابن باز رحمه الله كان يرى صحة حديث وضع الخاتم، فلذلك قال إنه يجوز أن يدخل به للحاجة إذا خشي أن ينساه، وهذه موجودة في فتاوى رحمة الله تعالى عليه، فهو يراعي معنى الحاجة في هذه المسألة. لكن نقول الأقرب أنه لا يثبت الحديث، وإن كان الشيخ في فتوى لم يقل بأنه صحيح، وإنما استدل به، ومنهجه وطريقته لا يستدل بالأحاديث الثابتة عنده، هذا الذي نعرفه عنه رحمه الله. فيقول: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. ترجع إلى أي أصل ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض؟ ها؟ الاستتار، أحسنت. الاستتار معنى معقول، المقصود أن يكون ساتر، مو يعني يرفع ثوبه يشلع مثل ما يقولون وهو قائم، حتى يدنو من الأرض، حتى يستتر من الناس، ربما يراقبه أحد أو ينظر إليه أحد في مكان لا يراه. وكلامه فيه، الحقيقة الكلام لم يرد فيه شيء، لكنه راجع إلى الآداب، وأهل الآداب العالية لا يتكلمون في إلا لحاجة، إذا حطرق الباب لحاجة، سؤال مهم ولا شيء يفوت، ربما تكلموا باقتضاب. أما الذي يفعل أهل الفسق والمجون معروف، يذهبون في البريات ويقضون الحاجة السوية ويتحدثون وهم يقضون حاجاتهم، هذا شغل الحيوانات، ولا تختلف عليها الفطر الحقيقة، يكرهها الناس، وجميع الملل والنحل يدخل في مكان يستتر فيه في غالب الأحوال. الذي ورد ترك النبي صلى الله عليه وسلم للرد كما في حديث المهاجر بن قنفذ في سنن أبي داود، وحديث آخر أيضا ورد في هذا أنه ما سلم، سلم عليه وهو على حاجته فلم يرد، وهذا لا دليل فيه على أن الكلام مكروه، لكن هذا راجع إلى الآداب العامة عند الناس. وبوله في شق ونحوه لم يثبت فيه شيء في الحقيقة، لكن فيه أذى للحيوان، هذا الشق الموجود فيه حيوان، في حيوان يتضرر بهذا، ربما يغرق إذا كان صغيرا ويموت، وربما يتضرر بهذا البول، وربما آذاك، كل هذه معاني معتبرة. ومس فرجه بيمينه واستنجاءه واستجماره بها ذكرناها في المسألة السابقة، احنا استعجلنا عليها في المسألة الأولى، هي تابعة لهذه المسألة ونستغني بذلك عن إعادتها. واستقبال النيرين، هذه الحقيقة اللي لا تخرجها على شيء من الأصول التي ذكرناها في أبواب التخلي، هذه لا دليل عليها، فيها حديث موضوعة ليست فقط ضعيفة، وعللوا بها بعض الحنابلة لما فيهما من نور الله، نور الله عز وجل في قلبك وفي صدرك وفي كل مكان، وفي الإنسان، الإنسان أكرم من الشمس والقمر، ومع ذلك يجوز أن تستقبل الإنسان في جماعة من الناس أنت مستتر عنهم لكن قدامك وهم أكرم وأحب إلى الله عز وجل من الشمس والقمر. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، هذه مسألة نزاع كبير فيها حكي 8 أقوال وأكثر، لكن الأقرب أنه قد ورد النهي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول كما في حديث أبي أيوب في الصحيحين، هذا في النهي ليس كذلك؟ في الفعل المخالف للنهي ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث جابر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة وفي استدباره لها حين رقى ابن عمر على بيت عمته حفصة فرآه صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة مستدبرا بيت المقدس، وكذلك في حديث جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنهما. فالأقرب في هذا هو الجواز مع الكراهة سواء كان ذلك في البنيان أو في الخلاء لا فرق، لأن الذي قيل فيه بالتفريق بين البنيان والخلاء هو من فهم الصحابة، ولو كان هذا هو الفارق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من مسائل التعبد المستمرة لا تبنى على الأعراف، تتغير فيها الأعراف تتغير فيها المفاهيم. ولهذا القاعدة تقول إذا جاء النهي فالأصل فيها أنه للتحريم، ما لم يعارضه فعل فيدل حينئذ على هذا النهي على الكراهة، هذه قاعدة أصولية تتخرج عليها مسائل كثيرة منها هذه المسألة أن ورود الفعل المعارض للنهي يصرفه من التحريم إلى الكراهة، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله في الرواية الثانية عن، بل ذهب إلى الجواز وعدم التفريق بين البنيان وبين غيره، لكن ليست هي المشهورة في المذهب وهي قول الإمام مالك رحمه الله. فالأقرب إذن هو اعتبار الكراهة مطلقا سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الفضاء، ولذلك لا نتكلف أحيانا نزع البلاط وتغيير الشبكة وأشياء تفاصيل كثيرة، أنت وأنت تؤسس نعم راعى الحكم الشرعي بالكراهة لكنه لا يلزمك هذا ولا يحرم عليك أن تستقبل أو تستدبر، وإنما هو مكروه فقط. ولبثه فوق حاجته مخالف للأدب، ولا يفعلها الإنسان في الغالب إلا لحاجة. وبوله في طريق وظل النافع وتحت شجرة، هذه ورد فيها كما تعلمون حديث الملاعن 3، ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، هذا هو أكملها وأبعد عن مباشرة النجاسة الكاملة، أن يكون بمنديل أولا أو بحجر ثم يستنجي بعد ذلك بالماء، هذا أفضلها. ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. وش الأصل في هذا يا أخوان؟ هو يقول إذا أزاله إذا استجمر ولم يعد موضع الحاجة كان استجماره صحيحا، فإن عدا موضع الحاجة كان موجبا لاستخدام الماء. لماذا؟ فيه أصل مستكن عند الفقهاء في هذه المسألة، يعني ممكن أن تخرج فيه فروع على أصول. نعم لكم هذه. نعم طيب، يعني أنت درت حول الحمى. نعم يا شيخ قريب جدا. نعم هذا صحيح، أن تشرح كلام المصنف، احنا نبغى أصله طيب أنت شرحت كلام المصنف فقط شيخ عبد العزيز. نعم أحسنت، يعني الأصل كل نجاسة لا تزال إلا بمزيل يزيل العين والأثر، والاستجمار ترى ما يزيل العين والأثر، استجمار لا يزيل العين والأثر، تبقى رائحة على الأقل في أقل الأحوال أن تبقى رائحة. فإذا الأصل هو أن يزول العين والأثر بأي مزيل، احنا قلنا في اول الكلام احنا ما نشترط ان نعتبر ازاله النجاسه معقوله المعنى، هذا صحيح، لكنه رخصه في الاستجمار. لاحظ انها استثناء، رخصه في الاستجمار، انه قد يبقى شيء من العين او الاثر. ولهذا كانت عائشه تامر النساء ان يتبع رجالهم الاستجمار بالماء، لأنها تعلم أنه يبقى شيء من ذلك، وإنما للحاجة، ولا يمكن نقل الماء في ذلك الوقت، لكنها بقيت رخصة إلى اليوم تستجمر حتى وإن كان الماء موجودا. فقالوا بأن الاستجمار استثناء من أصل، وما دام استثناء فنقصره على مورده، والمورد أين ورد؟ في إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة، ليس كذلك؟ وأقرب المتبادر إلى هذا أن يكون هذا في حلقة الدبر لا تتجاوزه، فإن جاوزتها رجعنا إلى الأصل وهو وجوب إزالة العين والأثر بأي طريقة، طبعا بأي طريقة يزول بها العين والأثر، هذا هو الأصل الذي قاله الفقهاء. لكن فيه نزاع أيضا، ابن تيمية رحمه الله يقول حتى وإن جاوز موضع العادة يجوز، لأن هذا مما يحدث عادة، فلا حرج ولا بأس حتى لو جاوز موضع العادة، وهذا هو الأقرب. ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام، لحديث سلمان الوارد في ذلك لا نتوقف عنده، منصوص. والأقرب أنه تعبد، لأنه يتعلق بأمر غيبي، كونه قال مدى الحبشة لا يعرف علتها، وقال عنها عن هذا بأنه طعام، الذي هو الروث أنه طعام إخواننا من الجن. وكذلك طعام محترم لما فيه من الإسراف والتبذير، هذا الصحيح، وليس لمعنى تكريم الطعام. هذه مسألة مهمة ترجع إلى أصل، هل تكريم الطعام تعبدي؟ الجواب لا، هذه قاعدة عظيمة، هذه تكريم الطعام لينتفع به إنسان أولا، فإن لم ينتفع به الإنسان ينتفع به الحيوان، فإن لم يكن ينتفع به لا إنسان ولا حيوان، كان يكون مخالط مثلا بمادة سامة ولا مثلا مادة نفطية، لو أعطيتها حيوان هلك أو تضرر، وأن تشوف فيها تشوف الطعام مختلط مع هذه الأشياء، فهذا لا ليس له احترام، ليس له احترام. ولذا تجد أن العامة يعني المسائل التطبيقية يقول لك أجعل بيارة للماء للطعام وبيارة للنجاسات، هذه من التطبيقات الخاطئة لاعتقاد التعبد فيما يتعلق بالطعام. الثانية، وهذه وردني بسؤال طريف، وردني قبل أسبوع تقريبا أو أكثر، يقول ما حكم أن نطأ صورة فيها طعام، يعني فاكهة مثلا ثم يطأ عليه، لأنه قد تصور أن تعظيم الأكل والشرب تعبدي، مثل تعظيم المصحف مثلا لأجل التكريم، لمعنى التكريم لما فيه من التعظيم. فالعامة بنوا عليه حتى في الصورة. ولذلك المسائل النزاع أين هي التي لا ينتفع بها إنسان ولا حيوان، يجوز أن تدوسها، يجوز أن تطع عليها، لأنها مثل التراب، التراب بعد نعمة يا أخي، يتخذ لأغراض نافعة. الثانية، أن لا نجعل بيارة للطعام وبيارة للنجاسات، ما دام الذي يخرج هو طعام لا يستفاد منه على وجه الاعتياد. البيوت التي لا إسراف فيها ما ترمي الطعام، تأخذه أما أن يؤكل وإما أن يعطى لحيوان. أما أصحاب الإسراف والتبذير وعدم المبالاة، فتجد أنه يرمى في الزبالات ويرمى في مكان الغسيل، يعني طعام له جرم، وهذا لا شك أنه خطأ، لأنه ينتفع به الإنسان، فإن لم ينتفع فينتفع به الحيوان، فيكون إسرافا وتبذيرا وإضاعة للمال. إذن وطعام محترم، وطعام لأنه مفيد، وشيء محترم لأنه احترامه قد يؤدي إلى أذية الناس كون الشيء محترم، ومتصل بحيوان لأنه يؤذي الحيوان. في الحقيقة الحيوان يا أخي يبتعد إذا قضى حاجته في بعض الحيوانات، ويدفنها أيضا ثم تؤذيه أنت يؤذيه هو بقذره ونجسه. ويشترط ثلاث مساحات منقية لحديث سلمان أيضا وهو ثابت، وأن لا نستجمر بأقل من 3 أحجار نهانا، والنهي في العبادات للتحريم والمنع، فتكون 3 واجبة. ولو بحجر ذي شعب، يكون فيه جهات منفردة عن الجهة الأخرى، ويسن قطعه على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، ويقول ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، وإن كان بعض العامة يعتبرون أن الفرج هو عضو من أعضاء الوضوء، فإذا أحدث بالهواء والريح ذهب وهو لا يحتاج إلى دورة المياه، ذهب وغسل الأعضاء كما يغسل بقية أعضائه، وهذه موجودة عند بعض العامة وإلى الآن يعتقدها يعني. نعم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، هذه مشهور في المذهب، لكن الأقرب أنه يصح قبله وضوء وتيمم، قبل الاستنجاء، يعني بمعنى أنك لو مثلا ما استنجيت ثم ذهبت وتوضيت ثم رجعت وغسلت الموضع جاز، يعني هو مثله تماما مثل الإنسان توضأ وضوءا تاما ثم وقعت عليه نجاسة أجنبية عنه أو نجاسة منه طرأت بعد ذلك، ما الحكم؟ يغسلها ليس كذلك؟ يغسلها ويكون وضوءه صحيحا، هذا الصحيح. فلهذا قول المصنف ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم مرجوح، فلك أن تتيمم ثم تغسلها، ولك أن تتيمم ثم تغتسل، ولك أن تتيمم عفوا، ولك أن تتيمم ثم تغسلها وكذلك تغتسل ثم تزيلها، لكن النظافة هي بإزالتها أولا ثم الاغتسال، بإزالتها أولا ثم النظافة، لكنه ليس شرطا، هذا هو المقصود. يعني الاستنجاء من باب إزالة النجاسة. من باب إزالة النجاسة، نعم هذا الصحيح، ولذلك توهموه عضوا فبنوا عليه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانضح فرجك، دليل على إيش؟ على مرجوحية هذا القول. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توضأ وانضح فرجك، وفي بعض الروايات وهي صحيحة قال ثم انضح فرجك، فهذا كله دليل على أن قول المصنف ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم بأنه ضعيف. أستأذنكم هذا اليوم فقط عن فترة النقاش والمحاورة، لأن عندي اجتماع مع الإخوان في الجامع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.